الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا المرة السابقة في الحديث 29، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. طبعا دخول الجنة أعظم شيء، والنجاة من النار أعظم شيء، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وإنه ليسير، ورغم أنه هو مطلب عظيم، بل هو أعظم ما يطلبه العبد من ربه، وهو غاية منى الإنسان أن يدخله الله جنته، لكنه يسير، بس مش على كل الناس، يسير على من يسره الله تعالى عليه. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حديث رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بدأنا في شرح المرة الفاتت، وكنا توقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير، أي مسائل الخير ومفاتيح الخير. نشوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع الإجابة. يعني معاذ سأله سؤال محدد: أخبرني عن شيء يدخلني الجنة وينجيني من النار. النبي أخبر أركان الإسلام، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير، ثم قال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك، ثم قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده، ثم ألا أدلك على ملاك هذا كل مدى النبي السلام يزيده في الخبر ويزيد في الإجابة ويشبع الإجابة ويجيب بما لم يسأل أصلا معاذ. وهذه كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشبع الأمر في الإجابة حتى يجيب حتى على ما لم يسأله السائل، وإن كان سيرد في ذهنه بعد ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير. أول باب الصيام. قال: الصوم جنة. جنة يعني حماية، يعني وقاية، يعني الصيام ربنا يحميك به، يمنع صاحبه في الدنيا ويمنعه في الآخرة. طب يعني إيه هيمنع صاحبه في الدنيا؟ هيمنعه من تناول الشهوات الممنوعة. الصيام وانت صايم لا تعرف تعصي الله عز وجل، ولا تعرف تنظر إلى الحرام، ولا تعرف تتكلم بالحرام، خايف صيامك يضيع، فيمنعك عن الحرام. بل إذا قاتلك أحد أو سبك يقول: فليقل إني صائم. فشوف الصيام بيدربك على التخلي عن الشهوات والطعام والشراب والمعاصي والذنوب، وأن تكبح جماح النفس حتى في وقت السب والتقاتل. النفس كالدب اللي ركب دبة يرى ويؤن ويعني يستأنس منها ومن سلوكها ما يعينه على القيام على شأنها. فإذا أنست من الدابة يعني جموحا وإعراضا، بيعملوا إيه الناس اللي بتركب الخيل؟ لما الخيل يجمح مش راضي يسمع الكلام، يعني بيعملوا فيه إيه؟ بيمنعوا عنه الأكل والشرب، يجوعوا فترة. فإذا جاع الفرس رضخ، ما هو مفيش صحة، مفيش قوة إنه يقاوم ويمنع أحد إنه يركبه، خلاص استسلم من غير أكل وشرب حيموت. فإذا منع الطعام والشراب أياما بدأ يرضخ وبدأ يستسلم وبدأ يتنزل. ليه؟ النفس بطبيعتها إن كان فيها جموح فحلها إن إحنا نقطع عنها مودها، فهي مواد النفس هي الطعام والشراب والحاجات دي. فشرع لنا الصيام عشان يعود النفس على غياب هذه الأشياء اللي بتعطيها القوة فتشعر بالضعف والاستكانة، فتكون أقرب للإجابة وأسرع للاستجابة للشريعة وأسهل في الاستسلام للدين. طول ما هو بياكل ويشرب وينام ويقيم كل المتع، النفس قوية فيها نشوة وفيها جموح، فيكون الاستجابة الأمر والنهي في صعوبة. من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى أنه دلنا على طريقة أن مسايسة النفس أو سياسة النفس. الصيام من أكبر الأشياء التي تسوس بها نفسك، تجوع نفسك وتعطشها، تعرف أن الله حق تستجيب، تضعف عن المعصية، فيكش حيل أصلا تعصي الله عز وجل، تخاف أن أنت تعصي عشان تضيع صيام أجر الصيام. النفس مع الوقت تبدأ تلين وتستسلم. فالصيام جنة في الدنيا وجنة يوم القيامة، وفي القبر يأتي الصيام ويقول يا رب منعته الطعام والشراب. قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة، ده الباب الثاني، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه المعاصي والذنوب اللي بنقع فيها انك بتولع نار، انت بتشعل نار، النار دي هتلسعك اما في الدنيا واما في الاخرة. حديث: ومثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فصار الذباب والهوام والفراش يقعن فيه وهو يمنعهن ويحجزهن وهن يأبين إلا الوقوع. فأنا واقف على النار آخذ بحجازكم، هلموا عن النار، هلموا عن النار، وأنتم تأبون علي وأنتم تتفلتون من يدي وأنتم تقحمون فيها. عليه الصلاة والسلام. المعصية نار هتلسعك إذا لم تتب إلى الله عز وجل. ما يطفئ هذه النار إيه؟ الصدق، كما تطفئ الماء النار. فالصدقة تطفئ نار الخطيئة كما تطفئ الماء النار. يعني بدون تردد، لو جبنا مية وكبناها على النار ممكن النار ما تنطفيش؟ أكيد هتنطفها، كلما كثرت كمية الماء وقلت النار كلما كان الإطفاء أسرع. فكلما كانت الصدقة أكبر كلما كان الإطفاء أكثر، كلما كانت المعصية أقل كان الإطفاء أسهل، وهكذا. ثلاثة، الباب الثالث من أبواب الخير، قال صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل. يعني إيه؟ يعني خبر هذه الجملة يعني وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة برضه زي الصدقة. نص كلام النبي: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل، دي معطوفة على الصدقة، وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني تطفئ الخطيئة أيضا كما يطفئ الماء النار. يبقى من أكبر أسباب تكفير الذنوب والتوبة إلى الله عز وجل الإكثار من الصدقة وقيام الليل في جوفه. ماشي؟ جوف الليل يعني وسط الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يعني جنبه لا يلين على مضجعه، دايما خايف وعايز يقوم يصلي ويتبتل الى الله، ربنا رزقنا جميعا. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. يعني لو تعلم النفس ما اخفى الله لها من النعيم في الجنة لهان عليها القيام في الليل، ولا طاب لها القيام من النوم حتى لو كان النوم لذيذا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم يعني في الجنة من قرة أعين. هذا أصل المؤمنين، أنهم يدعون ربهم بالليل خوفا وطمعا. إن ذكروا ذنوبهم خافوا، وإن ذكروا فضل الله طمعوا، فهم بين الخوف والرجاء. وهذا فيه فضيلة قيام الليل. يبقى دي يا إخوانا مبادئ الالتزام وأعمدة الاستقامة وأسس العودة إلى الله. ما ينفعش إنسان متدين ملتزم مستقيم لا بيصوم اثنين وخميس ولا بيقوم ليل نهائي ولا حتى ركعتين بعد العشاء ولا يصلي فجر ولا يتصدق ولو باليسير ما يستطيع ولا يصلي فجر ولا يجلس إلى شروق ولا يدعو إلى الله ولا يحضر مجالس، يعني يبقى ملتزم إزاي؟ في ناس أفرغ الالتزام من محتواه، بقى اسمه شكله ملتزم لكن في الحقيقة لا يفعل شيئا من أبواب الخير. أكبر أبواب الخير الصيام والقيام والصدقة، أكبر أبواب إصلاح النفس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال: رأس الأمر الإسلام، طبعا من أجله خلق الإنسان، أن يستسلم الإنسان لربه ظاهرا وباطنا، قلبك كمان لازم يلين ويستسلم. وعموده الصلاة، تخيل خيمة قائمة على عمود، لو شلنا العمود الخيمة بتقع، لو شلنا أعمدة البيت البيت هيقع. فالصلاة عمود هذا الدين، يعني إذا تركت وقع الإنسان في الكفر، على الخلاف السائغ بين أهل العلم هل الكفر أكبر ولا كفر دون كفر. فعمود الخيمة الذي تقوم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد، يعني أعلى شيء في الإسلام الجهاد، أن تجود بنفسك ومالك في سبيل الله. مش أنت بس تتنازل عن وقتك في وقت الصلاة، ولا تتنازل عن نومك في وقت القيام، ولا تتنازل عن أكلك وشربك في وقت الصيام، ده أنت هتتنازل عن حياتك، هتسلم حياتك وروحك لله. عشان كده أعلى شيء الجهاد في سبيل الله بمعناه الشرعي المعتبر. قال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. أي نوع جهاد؟ قال الجهاد في سبيل الله. لأن في الحديث الآخر أن سئل الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل جرأة ويقاتل عن قومه حمية كده، أي ذلك في سبيل الله؟ ويقاتل ليرى مكانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى مش كل قتال وكل جهاد صاحبه شهيد، لابد أن تحرر النية، وإلا فإن أول من تسعر بهم النار إنسان مات ظاهره أنه كان شهيد، ومع ذلك قاتلت ليقال جريء شجاع حدش بيقف قدامه وقد قيل. فالجهاد المعتبر هو أن تجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. خلاص كل دي إجابات شافية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يزيده في الإجابات عليه الصلاة والسلام. قال ألا أخبرك يا معاذ بملاك ذلك كله، يعني ما تملك به كل الأمر؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا، مسك لسان نفسه كده عليه الصلاة والسلام وقال له كف عليك هذا اللسان، يعني لا تنطق به في القيل والقال، أمسكه الغلطة اللي بتطلع ما تعرفش ترجع تاني، زي الرصاصة اللي طلعت من البندقية ننفع نرجعها تاني. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. معاذ رضي الله عنه استشكل واستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أومؤاخذون بما نتكلم؟ فقال النبي حثا على الفهم وشحذا لانتباه معاذ فكلتك أمك فقدتك، وهو أسلوب للإغراء والحث لا يقصد به المعنى الظاهر منه أن تفقده أمه، وإن المقصود يعني انتبه. وقال بعض العلماء هذه الجملة شرطية، يعني ثكلتك أمك إن لم تكف لسانك أو إن لم تفهم هذا الأمر. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني خلاصة ما ينطق به اللسان من أكبر أسباب دخول الإنسان النار. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار. حديث الرجل الذي قال لأخيه والله لا والله لا يغفر الله لك، فقال الله من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. أبو هريرة يعلق الحديث ويقول والله لقد تكلم بكلمة أو بقت دنياه أخرى، كلمة صغيرة وكان رجل طائع، بس عشان قال لصاحبه والله لا يغفر الله لك دخل في كلمة. فننتبه، اللسان وقول الفحش من أكبر أسباب دخول النار، واللسان لا حد له في الكلمة. فوائد الحديث: واحد، حرص الصحابة على التعلم وإكثارهم في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا الحكم وينفذوه. الشيخ بيتكلم إن في ناس تسأل لمجرد الثقافة الذهنية ومجرد المعرفة ولا يطبق ولا يفعل هذا الأمر ولا يستجيب. لا، الصحابة ما كانوش كده، الصحابة ما سألوا إلا ليطبقوا، بل كانوا لا يحفظون القرآن إلا إذا طبقوه. ورد في الأثر أن عمر حفظ البقرة في 8 سنين، قال ما قرأت آية إلا وطبقتها قبل أن أحفظ غيرها. شفت حرصه مع التطبيق. فما سألوا النبي مجرد أسئلة للتشاهي ولا التعنت، وإنما سألوا للتطبيق والعمل. الشيخ بيقول هذا تجد بعض الناس يسأل العالم ثم يعرف الحكم وهو بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهذا غلط. فليجعل غايتك من العلم أن تعمل، فإن العلم ينادي بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فكلامنا الحلو ده حلو أوي، لكن بقى التطبيق العملي هو اللي هيرفع هذا الكلام إلى الله عز وجل. أنت حاجة من 3 أنواع، يا إما عالم رباني، يا إما طالب علم على سبيل نجاة، يا إما مقلد، عام مقلد. العالم الرباني صاحب مذهب، والطالب العلم يستطيع النظر في الأدلة والتفريق والبحث والرد والاجتهاد مع أدوات الاجتهاد، أنه ينقح ويشوف الدليل الأصح فين، هل في نسخ، هل في طريقة للجمع، هل في كلام للعلماء. أما إذا كنت الثالث المقلد فتقلد أوثق أهل العلم عندك في هذه المسألة. في المسائل الفقهية من أوثق أهل العلم عندك، في المسائل العقدية من أوثقهم، في مسائل المواريث من أوثقهم، أوثق أهل العلم عندك تتبع ولا شيء عليك. طيب، 2، علو همة سيدنا معاذ لأنه لم يسأل عن أمور الدنيا بل سأل عن أمور الآخرة وقال أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. هذه القضية هي التي كانت تشغل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي أنجو، كيف تكون النجاة. 3، إثبات الجنة والنار. 4، أن العمل يدخل الجنة ويبعد من النار. سيدنا معاذ قال له أخبرنا عن عمل يعمل إيه، يدخلني الجنة ويبعدني من النار. وهنا سؤال، مش احنا قلنا أنه مش حد يخش الجنة بعمله؟ ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله، ولا أنت، قال ولا أنا صلى الله عليه وسلم. إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهنا أخبرنا أن عمل يدخلني الجنة، فهم الجمع؟ مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني بمقابلة عمله، يعني مش عوض، الباء مش باء العوض هنا، يعني مش دي قصاد دي، يعني أعمالنا كلها ما تساويش الجنة. الجنة اللي عرضها السماوات والأرض لا تساويها أبدا عبادة 50-60 سنة مليانة بذنوب ومعاصي وأخطاء وغفلة وتقصير، صح؟ فنحن لو حسبناه بالورقة والقلم وربنا حسبنا كده زي ما احنا بنحاسب بعض، محدش فينا يخش الجنة. فأعمالنا لا تساوي جنة. بل العبد الإسرائيلي الذي عبد الله 500 سنة ثم قال أتدخل الجنة برحمتي، برحمتي، قال يا رب بل بعملي، وزنت أعمال 500 سنة طاعة أمام نعمة البصر فرجحت نعمة البصر. فأعمالنا ما تساويش جنة، فإحنا ما بنخشش الجنة بعملنا، يعني بعوض، يعني مش دي قصاد دي، يعني لا نتعامل مع الله جل معاملة العوض، لا، ده هو فضل وإنعام من الله، إنه أنعم علينا من رحمته إن اللي هيطيعه هيدخله الجنة، مع إن عملك ده ما يساويش الجنة. فالمنفية بقى العوض، والمثبتة في حديث معاذ بقى السبب، إن العمل سبب لدخولك الجنة، لكن الحقيقة في الدخول هي رحمة الله. واضحة كده؟ الشيخ بيقول يعني فلو نظرت إلى نعم الله عز وجل عليك ومنها نعمة النفس، نعمة عظيمة لا يقدرها إلا من ابتلي بضيق النفس، تفعلها وأنت لا تشعر بشيء، هذه النعمة الكبيرة لا يساويها عملك كله، فأعلم أن عملك لا يساوي جنة. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها رحمة الله تغمدنا به. فالباء المثبتة باء السببية، والباء المنفية باء العوض. 5، هذا السؤال صدر عن معاذ، سؤال عظيم فيه سر الحياة والوجود، فغاية كل موجود إما جنة وإما كل الناس يغدو فبائع نفسه. ففعلا سؤال عظيم مهم، وبرغم أنه عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يسير، بس يسير على مين؟ على من يسره الله عليه. فمن يسر لأهل السعادة لطريق السعادة كان من أهل السعادة. قال تعالى فسنيسره لليسر، صح؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، ربنا يسهل الطريق على المؤمن. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسر. فالإنسان دي الفائدة السابعة، يسأل رب العالمين التيسير في أمور الدين والدنيا، لأن الله إذا لم ييسر عليه فسيصعب عليه الأمر فعلا. فلا تلين الحياة ولا يلين الطريق ويسهل إلا بتوفيق رب العالمين. وده معنى إياك نعبد وإياك نستعين، مش هنعرف نعبد إلا إذا استعنا بالله. 8، ذكر أركان الإسلام الخمسة كلمنا فيها قبل كده. 9، أن أعلى المهمات هو عبادة الله وحده لا شريك له. 10، فضل النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، حيث قال ألا أدلك على أبواب الخير كله، كلام اللي احنا قلناه ان النبي كان يستفيض في الإجابة صلى الله عليه وسلم، كما سئل عن ماء البحر أنا أتوضأ منه فقال نعم، الإجابة دي كافية، ومع ذلك كمل قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مع أنه لم يسأل ميتة السمك حلال ولا حرام صلى الله عليه وسلم، لكنه أجاب بما يزيد عن السؤال ليشفي ويكفي في إجاباته صلى الله عليه وسلم. الشيخ بيقول وقد عاب أقوام على شيخ الإسلام تيمية أنه يستفيض في الإجابة عن مسائل بمسائل كثيرة، فأجاب عن ذلك بعض تلامذته أن هذا من جوده وكرمه، واستشهد بردود النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يشفي فيها أصحابه. لكن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خير الكلام ما قل ودل، لأن النبي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. 11، أن الصوم جنة حماية يحرم على الإنسان المعاصي. وهنا سؤال، هل المعاصي تبطل الصيام؟ إنسان صايم وعمل ذنب، الذنب ده يبطل الصيام ولا ما يبطل، ولا في انفكاك في الجهة؟ واضح السؤال؟ الإجابة، إن كان المعصية متعلقة بحكم الصيام نفسه كأنه أكل أو شرب أو جامع أثناء الصيام فهذه تبطل إجماع. أما إن كانت المعصية غير متعلقة بالصيام فالراجح، وده قول الجمهور، أنها لا تبطل الصيام وإن كان تنقص من الأجر، صح؟ لكنها لا تبطل والصيام صحيح مع الإثم. فلو اغتاب الصائم أحدا تحوم غيبته لا يفسد الصيام لكن أثم ونقص من أجر صيام. وإن كان بعض العلماء يرى أن الصيام يبطل بالمعاصي واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني إيه لازمتها؟ لكن قول الجمهور هو الأوضح، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث ده أراد أن يبين الحكمة من الصيام، أن أنت تتربى وتنصلح وتهتدي وتصلح القلب، مش تصوم وانت عمال تغتاب وتنوم وتنظر إلى الحرام. لكن إن وقعت هذه الأشياء الراجح أن الصيام صحيح، يعني لا يؤمر بالإعادة إن كان صيام فرض، لكن ينقص في أجره على قدر ما أذنب ولا يكون كصيام الطائع. 12 أن الصدقة تطفئ الخطيئة، حث على الصدقة، من كثرت خطاياه فليتصدق. قال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، منهم رجل أنفق وتصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني يتخفى في الصدقة لدرجة أن إيده الشمال ما شافتش إيده اليمين وهو بيتصدق. فدي من أسباب أن يظلك الله في ظله، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة. فمسألة الصدقة فعلا تطفئ الخطيئة وترضي الرب سبحانه وتعالى، وفي بعض الأثر الأخرى أنها تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. فالإنسان يبقى حريص على هذه الأبواب كلها، أبواب الخير، صيام وقيام وصدقة. طيب هل معنى الظل على العرش هيستظل في المؤمنين؟ صح؟ والأصل أن الظل الحاجة اللي بيستظل بها بتبقى تحت الشمس مش فوقها. فهل يفهم من الحديث أن الشمس هتبقى فوق العرش؟ والعرش هيضلل على الناس؟ لا طبعا، فمش كده، لأن فوق العرش رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا شيء فوق الله. فيستحيل أن تكون الشمس فوق الرب أو فوق العرش والعرش مضلل على الناس، ليس هذا هو المعنى. فلا يجوز أن نعتقد أنه ظل لله تعالى، فإن الله هو نور السماوات والأرض وحجابه النور، ولا يمكن أن يكون فوق الله شيء بأن يكون الله وسط بين الشمس والعباد، هذا شيء مستحيل، فالله هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. هل يقال أن هذا باب التأويل؟ الشيخ بيقول أن مش ليس كل التأويل مذموم، وإن كان يعني اصطلاح التأويل اختلف في المتأخرين عن المتقدمين، فقديما كان يقصد به التفسير والمعنى، وكان ابن عباس يقول: أنا ممن يعلم تأويله، كما قال تعالى: ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالتأويل بمعنى التفسير كان قديما يستعمل بمعنى التفسير، ولا يعني مرية فيه ولا مشكلة. مؤخرا بدأ يستعمل التأويل بمعنى صرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر مراد. فنقول: إن كان هذا الصرف بدليل واضح ولا يعارض دليل آخر فلا بأس، لكن إن كان لا دليل عليه فيكون هذا التأويل مذموم، وهو اللي ابتدعه أهل البدع في الأسماء والصفات وغيره. يعني التأويل المحمود الذي ورد من السلف، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، فقالوا معنا بإحاطته ومراقبته ورؤيته وعلمه، صح، وسمعه وبصره، لكن الذات فوق السماوات 7 فوق العرش. ليه قالوا الكلام ده؟ عشان لا يفهم إنسان أن رب العالمين سبحانه وتعالى نزل إلى الأرض، والله عز وجل فوق العالمين سبحانه وتعالى. فهذا تأويل يوافق النصوص والأدلة التي جاءت عن الله. وكما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل معناها أن أنت تستعذ بعد القراءة؟ إذا قرأت فاستعذ، لا، يعني قبل القراءة، مقصود بأنها قبل أن تقرأ فاستعذ. لكن التأويل المذموم هو صرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر بلا دليل. فيقولوا: اليد بمعنى القدرة أو النعمة، والعين بمعنى المراقبة، إيه الدليل؟ ما فيش دليل. لا، يبقى هو ده التأويل المذموم. الفائدة 13 أن الخطيئة فيها شيء من الحرارة. النبي قال أن الصدقة تطفئ الخطيئة، وكأن الخطيئة دي نار بتلسع، كأن فيها حرارة وألم، وكأن الذي يطفئها الماء البارد هو الصدق. 14 حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتمام تبليغه وقياسه الأشياء المعنوية على أشياء حسية عشان يقرب الفهم، ودي طريقة القرآن: كذلك يضرب الله الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن أنا أقرب لك الصورة بمثال ذهني حسي واضح عشان تفهم، زي مثال قلنا من شوية، النبي يمثل بعثته كنار أخذت والفراش عمال يقع، بالضبط الذنوب والمعاصي والدنيا لها ضوء جذاب يجذب الناس، الناس هتقع تتحرق زي الناموسة كده اللي هتقع في النار أو في الصاعق الكهربائي، والنبي واقف للشرع والقرآن والسنة بيحجزك ويمنعك، لك اوعى تقع، اوعى تغتر، اوعى تنخدع بهذا الضوء الخادع، اللي هيخش هيتحرق. فهذه الأمثلة تقرب المعنى إلى 15 الحث على قيام الليل وأنه يطفئ الخطيئة أيضا كما يطفئ الماء النار. 16 استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن لما جاء الكلام على قيام الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة ليه عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يتلها تعبدا، إنما تلاها من باب الاستدلال. وهنا مسألة إن الناس أحيانا الشيخ بيقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ، لا أي حاجة من الاثنين، تقول قال الله تعالى، يا إما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا كنت ستقرأها تعبد، ماشي. 17 فضيلة أولئك الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يشتغلون بالصلاة. في ناس سهرانة تقوم الليل، وفي ناس سهرانة في الأفراح وعلى القهاوي. فهؤلاء الذين يقضون ليلهم في الحرام بقاؤهم ساهرين يحرم عليهم لأنهم يشتغلون بالحرام. 18 من فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان عند دعوة الله عز وجل أن يكون خائفا راجيا. ربنا وصفهم أنهم يدعون ربهم إيه؟ خوف وطمع، خوف من العقاب وطمع يعني رجاء في الثواب. وهو ده المسلم. ابن القيم يقول: فأنت في طريقك إلى الله كالطائر له رأس وجناح. فالرأس هي المحبة التي توجهك إلى الله، المحبة تقودك، والجناحان خوف ورجاء. ما فيش طير بيطير بجناح واحد، ولو كسر جناح هيقع. فلو غلب الخوف تماما ولا رجاء، هما ده حال الخوارج الذين يكفرون الناس بالذنب. ولو غلب الرجاء خالص ولا خوف، هو ده حال المرجئة اللي بيقوله ربنا غفور رحيم وبدأ من قلب أبيض خلاص. ولا يصل المؤمن إلا بخوف ورجاء. السلف قالوا أن الخوف يغلب في الدنيا في الحياة، لأن الإنسان لا يسير إلا بسياط الخوف. أما الرجاء فيغلب عند الوفاة وعند المرض وعند التعب وعند الابتلاء والمصائب، تحتاج إلى رجاء يطيب القلب ويسليه بهذا المصاب. فاستحب الإنسان عند موته أن يذكر بأعماله الصالحة عشان يعلو الرجاء وحسن الظن بالله، فيلقى الله وهو يحب لقاء الله. أما في الدنيا فتخوف نفسك من عقاب الله عز وجل. وكان ابن القيم في المدارج يقول: فالخوف كالسياط الذي تضرب بها الدب لتسير، والرجاء كالحادي الذي يحدو بالإبل ليهون عليها المسير. كانوا زمان في واحد بيضرب كده عشان الإبل تمشي، وفي حادي بيحدوهم بينشد يعني أناشيد بصوت رخيم طيب فيسلي الجمال ويخليها تمشي ويهون عليها السير بالليل. فالخوف كأنه هو الجلاد اللي بيجلد، والرجاء كأنه هو الحادي الذي يحدو في الطريق يسليك ويهون عليك الطريق. وبعض أهل العلم رأى أن يغلب الرجاء في حال الطاعة وأن تغلب الخوف في حال المعصية، وده كلام جميل جدا يعني يحل مشاكل كتير. الناس اللي بتخاف أن ربنا ما يتقبلش منها الطاعة، فقد يكون ده سبب أن هو يتوقف عن الطاعة، قال وسواس أن ربنا ما بيقبلش منه، لأنه يقول له في وقت الطاعة غلب الرجاء، إن شاء الله هيقبل مني، إن شاء الله مش هيردني، بدل ما أنا بصلي وبقوم أثناء الصلاة والقيام والصيام أحسن الظن بالله مع الإتيان بالأسباب طبعا، وأحسن الظن أنه هيقبل منك وأنه لا يرد وأنه حيي يستحي أن يرد عبد. فتغلب الرجاء في وقت الطاعة أنه هيقبل منك، وتغلب الخوف في وقت المعصية عشان الخوف يردعك عن الذنب ويصدك عن الفعل الحرام. واضح كده؟ فساعة ما تلاقي نفسك بتطيب للحرام خوفها بالله، وساعة ما تلاقي نفسك بتعبد الله وتطيع الله رجيها في الله، وأحسن ظنك بالله عز وجل. النفس إذا استقامت وارتاحت وصارت سوية والله ستطوي الطريق سريعا. المسافات التي يقطعها أناس في شهور ستقطعها في ليالي. بس اعرف امتى الخوف وامتى الرجاء، الاثنين موجودين على طول طبعا، لكن يغلب الخوف في أوقات اتجاه المعصية، يغلب الرجاء في أوقات الطاعة، يغلب الخوف في حياتك، ويغلب الرجاء عند الموت وعند المصائب وعند المرض والابتلاء وهكذا. 19 قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ربنا يرزقنا ما ننفق منه. طيب، هل المراد الرزق الطيب أم مطلق الرزق؟ الآية مطلقة، لكن من اكتسب المال الحرام أو أنفق مالا حرام فلا مدح في هذا، إنما المقصود الرزق الحلال اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعمله في مرضات، لأن لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، منها ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. 20 أن رأس الأمر يعني رأس الدنيا والآخرة، خلاصة القضية اللي احنا عايشين عشانها، الإسلام، ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل اليهود والنصارى مسلمين؟ اليهود الذين كانوا في زمان موسى على شريعة التوراة إلى أن جاء عيسى مسلموا، الذين اتبعوا موسى عليه السلام على الحق ولم يخالفوه بعد ذلك ولم يرتدوا. والنصارى الذين آمنوا بعيسى في زمان عيسى حتى أتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا على النصرانية الحق بلا تحريف ولا تبديل ولا كفر ولا ادعاء التثليث ولا ألوهية المسيح، فهو أولاء كانوا مسلمين. كل هذا حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الإسلام نسخ كل الشرائع، وجاء القرآن نسخ كل الكتب. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني الكتب القبلية ومهيمنا عليه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. دي من الأمور اللي بيزايد عليها الآن. نعم، لا يحق لنا أن نقتلهم ما داموا أهل ذمة وعهد وأمان في ديارنا، لكن لا يمنع هذا من كفره، ولا علاقة بين الكفر والقتل. فالنبي عهد اليهود في المدينة وعاهد المشركين في صلح الحديبية عليه الصلاة والسلام. 21 أن الصلاة عمود الدين الذي لا يستقيم البناء إلا به. الشيخ بيستدل بهذه الكلمة من كلام النبي عليه السلام أن تارك الصلاة كافر كفر مخرج من الملة، يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث، عافانا الله إياكم. ده قول يعني فريق كبير من العلماء. الشيخ بيقول، وده قول أكثر الصحابة، وأن تارك الصلاة ليس مسلما أصلا. وبيقول أن اللي ما بيكفرش تارك الصلاة، وده القول الآخر وهو الراجح، أن تارك الصلاة كفر دون كفر، لكن لا يخرجه من الملة، لقوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أهل الشفاعة: ثم يخرج الله من النار أقواما قد امتحشوا لم يعملوا خيرا قط، فيقول: هؤلاء شفعائي، هؤلاء يعني إيه؟ أشفع فيهم، فيخرجهم ويغتسلون في نهر الحياة، فينبت الجسد كما تنبت الحبة في حميل السائل، ويدخلون الجنة عتقاء الرحمة. لم يعملوا خيرا قط، هل يتصون؟ هم كانوا مصبين على الصلاة، وربنا يخرجهم من النار بعدما امتحشوا ويقول لم يعملوا خيرا قط؟ ده النبي يقول: اعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. الشيخ بيقول انه لا دليل عند من يقول بكفر تارك الصلاة، انما هي نصوص عامة يحتجون بها، قيدت بنصوص خاصة ان النبي قال: من تركها فقد كفر. المهم، على كل حال، هذه الرسالة ينبغي لكل انسان ان يقرأها. الشيخ بيقول: انا كتبت رسالة في الموضوع، يعني وضح فيه انه لو شاع هذا القول بين الناس ان تارك الصلاة مش كافر، لارتدع كثير من الناس عن ترك الصلاة. لو شاع القول ان تارك الصلاة كافر، الناس هتخاف وتصلي. أما إذا قيل أنه فسق، فكثير من الناس لن يبالي وسيستمر على هذا. ويرى بعض أهل العلم أن ترك الصلاة وصلاة واحدة حتى يخرج وقتها بلا عذر كفر. فعلا ده قول بعض المذهب، أن صلاة واحدة تترك تكاسلا يكفر. وإن كان الراجح أن المقصود تارك الصلاة تركها نهائيا. الشيخ محسن بيرى أن الراجح تارك الصلاة المقصود به في حديث النبي الذي يتركها دائما، ما بيصليش خالص، هو ده اللي يكفر. لكن لو كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا ليس كافرا، ده كلام الشيخ. واحنا نقول الراجح انه كفر دون كفر، وان كلام سلم من تركه فقد كفر، كقوله: صباب المؤمن فسوق قتاله كفر، وكقوله: ثنتان هما بهما كفر، الطعن في الانساب والنياحه، والاشياء دي مجمع على انها ليست كفر. طيب، لكن نقول ان طبعا لا ننشر هذا الكلام بين العوام، فمقام التعليم غير مقام الوعظ. يعني في مقام الوعظ مش هطلع اقول للناس ان تارك الصلاه مش كافر، ما تخافوش، مش هطلع لهم كده طبعا، لا، نورد أدلة النبي ونصوص الأحاديث على ظاهره، نقول لهم: النبي يقول من تركها فقد كفر، وبيقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ونتركه على ظاهره ولا نبين لهم عشان يرتدعوا. لكن في حقيقة الأمر، عند التحقيق ومدارسة العلم وتعليم الطلبة، نفهمهم أن الراجح أنها لا يخرج بها من الملة، لأحاديث الشفاعة التي وردت بأنه يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. ويعني في مشايخ عملوا رسالة في الرد على من قال بكفر ترك الصلاة كفر مخرج من المن، فالكلام ده ما يتقالش للعوام طبعا. حكم ترك الصلاة، الشيخ ياسر: 22 أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية وشجاعة وعصبية وليرى مكانه، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا. فالذين يقاتلون حمية ممن ينتسبون الإسلام لم ينجحوا ولن ينجحوا. الشيخ بيقول: إيه اللي حصل من قتال العرب لليهود؟ فشلنا. ليه فشلنا وحصلت الهزيمة؟ لأننا لم نقاتل باسم الدين، ولم نقاتل كمسلمين، إنما قاتلنا من أجل قومية وعربية ووطنية. فمن قاتل لغير الإسلام فلا ينصره الله عز وجل، ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فكان في الحرب نصارى، وكان في الحرب شيوعيين، وكان في الحرب غير مسلمين، هذه ليس قتال بين الإسلام والكفر، إنما قتال بين عرب وإسرائيليين ويهود. وفي ناس تريد أن تحول هذا الصراع من صراع أديان وشرائع إلى صراع أعراق وأجناس وطوائف، وفي الحقيقة الصراع صراع دين، صراع عقيدة. يعني بيقول: أننا قاتلنا للقومية العربية فحصل بسببها المفاسد وجاءت الهزيمة بعد ذلك. 23 أن ملاك ذلك كله كف عليك لسانك. خطورة اللسان أخطر ما يتكلم بالإنسان، قد يتكلم كلمة يهوى بها في النار 70 خريف، قد يتكلم بكلمة الكفر. الناس اللي قالوا: قراؤنا أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء، فنزلت قول الله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. مع أنهم كانوا بيقولوا النبي: إنما كنا نخوض ونلعب. فمسألة حفظ اللسان، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث: من يضمن لي ما بين لحييه، اللي هو لسانه يعني، وما بين فخذيه، اللي هو فرجه، أضمن له الجنة. 25 كف عليك هذا. النبي عشان يبالغ صلى الله عليه وسلم في تعليم معاذ، طلع لسانه من بقه ومسكه عشان يعني الصورة توصل أكثر وأوضح إلى معاذ عليه الصلاة والسلام. لهذا كان الصحابة يعلمون الناس بالفعل، كما سئل عثمان عن وضوء النبي فراح جايب مية وقام يتوضأ قدام الناس ويعلم الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. 26 أن الصحابة لا يبقون في أنفسهم إشكالا ولا قلق. ليه؟ معاذ استشكل على الأمر ده، وإحنا نحاسب على الكلام كمان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا فائدة، أن ما لم يسأل عنه الصحابة قد يكون السؤال عنه من البدع، والأولى الكف عنه، ويدخل في هذا السؤال عن معاني أو كيفيات أسماء الله وصفاته. يعني الصحابة ما سابوش حاجة إلا وسألوا عليه. 27. جواز إطلاق القول الذي لا يقصد وإنما درج على اللسان، كقول النبي ثكلتك أمك يا معاذ، وكقوله لصفية في حجة الوداع لما قالوا قد حاضت فقال أحابستنا هي حاضت عقر حلقة، وكانت كلمة تقال في الجاهلية يعني دعاء، ولكن ليس مقصودا صلى الله عليه وسلم أن يدعو على أحد، وإنما هي كلمة درجت على اللسان لا يقصد منها معناه. وهذا من باب اللغو في القول كاللغو في اليمين، والله لا يؤاخذ بلغو القول ولغو اليمين. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، كقول أحدكم لا والله نعم والله سأذهب والله، ولا يقصد التغليظ وإنما كلمة درجت على اللسان فهذه وضعها الله عنه. 28. أن أهل النار قد يكبون على وجوه بل ويحشرون على وجوههم، ولما سأل معاذ النبي كيف يمشون على وجوههم فقال من أمشاهم على أرجلهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة سبحانه وتعالى. قال تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، الوجه محل الإكرام ومحل التعظيم، فإن الوجه يكب عليه لعلامة ذل، نسأل الله العافية. الفائدة 29. الحذر من إطلاق اللسان، وقد مر علينا حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا فليقل خيرا أو ليصمت، والله لو سرنا على هذا لسلمنا من أشياء كثيرة. وما أكثر ما يقول الإنسان شيئا ويندم عليه في الحال، لكن الكلمة إذا خرجت فهي كالرصاصة تخرج من البندقة فلا يمكن ردها، لكن ما دامت في قلبك فيمكنك تتحكم فيها. فالإنسان ينتبه. أخيرا تحري ما نقل في الحديث من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال على وجوههم أو مناخرهم، شوف أمانة الصحابة في التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 30. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه جرثوم بن ناشر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوه، وحد حدودا فلا تعتدوه، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. طيب حديث إن الله فرض أي أوجب عليكم قطعا، فرائض يعني أشياء واجبة كالصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين إلى آخره، فلا تضيعوها يعني احنا مأمورين بأن احنا نفعل ما أمر الله عز وجل وأوجبه علينا، وحد حدودا فلا تعتدوها، الحد يعني بين الأراضي، يقول لك حط حد بينه وبينك في الأرض، فالحد ده لا أنت تتجاوزه ولا نتجاوزه، فمعنى الحد حدودا للمحارم والذنوب والمحرمات التي منعها الله عز وجل. حديث ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، حديث النواس بن سمعان في سنن النسائي، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما اللي هو الإسلام، وعلى جانبتي الصراط سوران اللي هم حدود الله، وفيهما أبواب مفتوحة وعليها سطور مرخى. في نهاية الحديث يعني النبي قال أن الصراط هو الإسلام وأن السوران هما الحدود، حدود الله ومحارمه، وفيها أبواب مفتوحة اللي عايز يعصي يعرف يعصي، ولكن إذا أراد العبد أن يفتح الباب ناداه المنادي على الصراط قلبه وواعظ الله في قلبه يقول يا عبد الله لا تفتح هذا الباب باب الحرام، إنك إن تفتحه تلج، لا يفتح يقع. فالبعض يرى أن مقصود النبي حد حدودا اللي هي الحدود يعني حد الزنا وحد الخمر وحد السرقة، لكن الراجح أن المعنى أوسع من هذا، إن الله أمر فرض فرائض فلا تضيعوها لا الواجبات، وحد حدودا فلا تعتدوها لا المحرمات، يبقى كده المعنى واضح صلى الله عليه وسلم. قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، فليس المقصود الحدود فقط الحدود الشرعية المطبقة، وإنما كل المحرمات فهي حدود لله لا يتجاوزها أحد، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، يعني في أشياء سكتت عنها الشريعة مش نسيانا لكنها لم تتعرض لها من باب التخفيف، لم تحرمها ولم توجبها، لأن الله لا ينسى. قال تعالى وما كان ربك نسيا ولكن رحمة بالخلق حتى لا يضيق عليه، فلا تبحثوا عنها يعني لا تتعنتوا وتسألوا في أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، المأخوذ كبحث الطائر في الأرض، يعني في حاجات كما كان الصحابة يبحثون في زمان صلى الله عليه وسلم عن أشياء أحيانا فالنبي ينهاهم عن هذا، هيجي المعنى دلوقتي. فوائد الحديث، أولا إثبات أن الأمر لله وحده، هو الذي يفرض سبحانه وتعالى، هو الذي يحرم، الأمر بيده. طيب هل في فرق بين الفرض والواجب؟ نقول من حيث التأثيم لا فرق، التارك الفرض زي تارك الواجب يأثمه، لكن في فرق أصولي عند بعض الأصوليين كالأحناف، إن الفرض ما جاء به الأمر قطعيا، والواجب ما جاء الأمر به ظنيا، أو الفرض ما جاء الأمر به في القرآن، والواجب ما جاء في السنة، والراجح أن الفرض والواجب واحد، وأن الفرض كالواجب في المعنى لا فرق بينهم، وهذا هو الراجح في المسألة. أن الدين ينقسم إلى فرائض ومحرمات، 3 وجوب المحافظة على هذه الفرائض فلا تضيعوها، 4 أن الله حد حدودا وهو حد فاصل واضح مبين للحرام كالحد الفاصل بين أراضي الناس فلا تنتهكوه، وحرم التعدي على حدود الله عز وجل فلا تعتدوه. وانظر كيف كرر الله النهي عن التعدي إلى تلك الحدود في مسألة الطلاق، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك. باب الطلاق من أكثر الأبواب اللي يحصل فيها تعدي بين الزوجين وبين الأهالي، يعني يحصل فيها كثير من الظلم، فعشان كده ربنا نهى عن التعدي الحدود حتى في وقت الطلاق، زي ما تزوجنا بالمعروف نخرج بالمعروف، فقال في سورة الطلاق ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. 6 أنه لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات، فالزاني إذا كان بكر يجلد 100 ويغرب عام، ينفع نقول نجلده 150 عشان هو زنى قبل كده؟ لا، لا نزيد في الحد عما شرع الله عز وجل، فالله أعلم بما يصلح العباد. مسألة الحد، الحد يا أخوانا تطبيقها إذا وصلت إلى الحاكم وولي الأمر الشرعي، لكن على مستوى الشخص اللي وقع في الحرام يستر على نفسه ويتوب إلى الله، واللي شاف حد على حرام طبعا يمنعه من الحرام ويستره، هل سترته بثوبك، ولا يرفع أمره إلى القاضي إلا لو اعتاد الأمر وأصبح يتاجر بهذا الأمر ويدعو إلى الفواحش والمنكرات وأصبح ممن يحبون أن تشاء الفاحشة، في الحالة دي هيبلغ عنه إذا كانت الدولة يقوم فيها حدود الله عز وجل. لكن اللي شاف حد يقع وقع في حرام أو هو وقع في حرام، الأصل والأحب له أنه يستر على نفسه ويتوب في السر. هل تركتموه فتاب فتاب الله عليه، حديث معز، وهل سترته بثوبك. لكن إذا وصل الأمر للحاكم يلزم التنفيذ. ده معز لما جاء للنبي وقال له 4 مرات يا رسول الله وقعت في الحرام، النبي يعرض عنه اذهب فتب، يا رسول الله أصبت حدا اذهب فتب، يا رسول الله وقعت على امرأة، النبي يقول له لعلك قبلت، لعلك فعلت، لعلك، النبي عايز يمشيه وينصرف عنه ويذهب وهو يمشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام. فمسألة الوقوع في الحدود الأصل فيها لمن وقع أنه يتوب في السر، ولمن رأى من يقع أنه يستر عليه، لا يعينه طبعا ويمنعه من المعصية بس ما يفتحوش ويستره ويأمره بالتوبة، ده الأصل. لكن بالنسبة للحاكم والإمام ولي الأمر إذا وصلوا الأمر ما ينفعش ما يطبقش. الشيخ بيقول من هنا نعرف حقوبة شارب الخمر وأنها ليست حدا، يعني العلماء مختلفين متفقين طبعا على حد الزنا وحد القتل وحد الردة، لكن الخمر كان يجلد فيها النبي 40 وفي زمان عمر كان يجلد فيها 80، فالبعض قال ان ده حد وان عمر اجتهد وزاد في الحد لما راى ان بعض الناس لما اتسعت الفتوحات الاسلاميه وفي ناس اسلموا خوفا من القتل وما زالوا لسه على الجاهليه يشربون الخمور فشدد فيها وبالغ فيها وصار يجلد 80، فالبعض راى ان ده اجتهاد من عمر. الشيخ بيقول بالعكس، ده اكبر دليل ان ده ما كانش حد وانما كان تعزير، وان جلد شارب الخمر في زمن النبي كان تعزيرا ولم يكن حدا، لانه لو كان حدا كان النبي يجلد 40، ما كانش ينفع ان حد يزود عن 40، ان ربنا سبحانه وتعالى لو حد حدودا قال فلا تعتدوها، ما ينفعش نزود، يعني ما ينفعش نجلد الزاني 150، ما ينفعش نقطع ايدين للسارق في سرقه واحده، واضح؟ ما ينفعش نتعدى في الحد في تطبيق الحد كمان. فبيستدل بده ان حد الخمر كان تعزيرا ولم يكن حدا، وفي التعزير للامام ان يزيد فيه وينقص ما راى، اذا راى الناس اتسعت في المعصيه يزيد في التعزير، واذا راى الناس نقصوا عن المعصيه ينقص في التعزير. فزياده عمر في جلد المخمور من 40 ل 80 كانت من باب الاجتهاد في التعزير وليس في الحد، لان الحد ليس له اباحه لزيادته عما حده النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان البعض يرى انه حد وان الامام ان يجتهد في الحد. 7 وصف الله بالسكوت وسكت عن اشياء، يبقى ربنا يتكلم اذا شاء ولا يتكلم اذا شاء، عشان كده الكلام من صفات الافعال المتعلقه بالمشيئه، يفعلها اذا اراد ولا يفعلها اذا اراد سبحانه وتعالى. 8 يحرم على الانسان ان ينتهك محارم الله وحرم اشياء فلا تنتهكها. 9 ان ما سكت الله عنه فلم يفرضه ولم يحده، يعني لا امر به ولا نهى عنه، فهو من الحلال ان كان من الامور الدنيويه، اما اذا كان من العبادات فهو من المحرمات. العبادة زي ما قلنا قبل كده الأصل فيها التحريم، ما ينفعش نخترع عبادة ونقول ما هو ربنا لا أمر بها ولا نهى عنها، لا نقول كده نحن نقف في الشمس ديانة لله، ينفع؟ ما هو ربنا لا أمر ولا نهى عن الوقوف في الشمس، نقول لا، بس دي عبادة، والعبادة توقيفية والأصل فيها الحرمة إلا ما دل الدليل على جواز، فلا نعبد الله إلا بما أمر به النبي، عليه الصلاة والسلام. أما في أمور الدنيا فالأصل الإباحة، فكل شيء مباح إلا ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ورد الأمر بالنهي عن شيء من أمور الدنيا بحرام، ما وردش نهي عنه ولا أمر به بهم باب المباحات. تمام. ولهذا نقول أن من ابتدع في دين الله ما ليس منه عقيدة أو قولا أو عملا فقد انتهك الحرام. المبتدع في الدين اللي ابتدعوا أشياء ليست من الدين، هؤلاء تعدوا حدود الله عز وجل. وبيضرب مثال مسألة إزالة الشعر عند النساء خاصة، هل يجوز الإنسان أن يزيل شعر الساق أو شعر الذراع أم لا؟ نقول الشعور في الشريعة على ثلاثة أقسام: قسم نهينا عن إزالته، وقسم أمرنا بإزالته، وقسم سكت عنه. صح؟ أما الذي أمرنا بإزالته معروف، العانة والإبط أمرنا بإزالته، والشارب بالنسبة للرجال فهذه أمور أمرنا بإزالته، لكن الشارب لا يزال نهائيا كالحلق، وإنما يقص أو يحف. ماشي؟ هذا شعر أمرنا بإزالته يبقى ده فرض. وفي شعور نهينا عن إزالته كشعر اللحية للرجل، صح، وشعر الحاجب للمرأة نهينا عن التنمص. قال صلى الله عليه وسلم: خالف المجوز وخالف المشركين، فلا يحل لأحد أن يحلق لحيته، ولا يحل امرأة أن تتنمص حتى لزوجها، ما ينفعش. وبيقول بقى اللي أجازوا الأخذ من اللحية ما زاد على القبض لفعل ابن عمر، ابن عمر ما كان يفعلها إلا في حج أو عمره فقط، ومع ذلك فالراجح خلاف فعل ابن عمر، والراجح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهاد ابن عمر الراجح أنه خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان من فعل فعل ابن عمر لا يبدع ولا نقول أنه فعل حرام، ولكن نقول أنه الأولى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ابن عمر ما كانش يأخذ ما زاد على القبض ده إلا إذا عاد من حج أو عمره. طيب القسم الثالث بقى شعور لا أمرنا بتربيتها ولا نهينا عن حلقها، شعر الإيد والرجل والساق والحاجات دي، فهذه من الأمور التي سكتت عنها الشريعة، فبالتالي يجوز أن تزال ويأخذ منها إلا لو أدى هذا إلى تغيير في خلق الله كالقزع وغيره. لكن الأصل أنها من الأمور المسكوت عنها، فهذه من الأمور المباحة التي سكتت عنها الشريعة. الشيخ بيقول: والذي نرى في هذه المسألة أن الشعر يبقى ولا يحلق ولا يقص إلا إذا كسر بالنسبة للنساء حتى شوه الخلقة، فالمرأة محتاجة إلى الجمال والتجمل، يبقى إذن لا بأس المرأة أن تزيل الزائد عن الشعر في جسدها تجملا لزوجها، باستثناء الشعور التي نهينا عن إزالتها بالنسبة للمرأة كشعر الحاجب وغيره، ده يدخل في معنى التنمص. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. يبقى ما سكتت عنه الشريعة الأصل في الإباحة. 10. لا ينبغي البحث عما سكت الله عنه. طيب الكلام ده خاص بأيام النبي بس ولا حتى بعد كده؟ يعني في زمان النبي كانوا ينهون عن السؤال عما سكت الله عنه عشان ما يترتبش على كده انه يفرض، صح؟ حديث المشهور لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض عليكم الحج فحج، فقام رجل وقال: يا رسول الله أفي كل عام مطلوب عنا الحج كل سنة؟ النبي سكت ثلاث مرات: أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ فالنبي قال إيه؟ لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعت ذروني ما تركتكم. فالصحابة نهوا أن يسألوا عن أشياء سكتت عنها الشريعة في زمان النبي خوفا من أن تفرض، عشان كان النبي كان يرفض أنه يصلي بهم قيام الليل في رمضان على طول خوفا من أن يفرض. طب هل ده انتهى بوفاة النبي عليه السلام وانتهاء التشريع ورفع الوحي خلاص، فبالتالي نسأل بقى عادي، ولا ما زال الأمر مستمر؟ الشيخ يقول: طبعا في زمان النبي كان هذا أمرا أساسيا. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. في الحديث يعني إن أغيظ الناس رجل سأل سؤالا فحرم على الناس ما كان مباحا. واحد يسأل سؤال أيام النبي فيترتب على ده أن ينزل التحريم أو ينزل الأمر وهو ما كانش مأمور به ولا كان حرام، فيبقى ضيق على الناس وحجر عليه. لكن بعد وفاة النبي هل مازال منهيين عن السؤال عن الأشياء التي سكتت عنها الشريعة؟ شيخ يقول: الصافي هذه المسألة أن النهي مستمر حتى بعد عهد الرسالة وحتى بعد وفاة النبي. لا نسأل عما سكت عنه الشريعة إلا من أراد الاتساع في العلم كما يفعله بعض الطلبة ليعلم احتمالات وقوع المسألة. فالشيخ بيقول: من هذه المسائل البحث عن اللحوق، مصدرها ايه؟ وهل يا ترى اندبحت على الشريعه ولا لا؟ واللي جاي من بره دي هم اهل كتاب، فهل ترى بيدبحوا ولا بيكهربوا؟ وهل الاجبان جاءت جبن معمول من لبن من حيوان مذبوح ولا مش مذبوح؟ الاصل ان ذبائح اهل الكتاب جائزه، وده الاصل احنا ماشيين بيه، ولا نمتنع عن ذبائحهم الا لو تيقنا راي العين انهم لا يذبحوا، فحينها تكون حرام عليهم وعلينا. لكن لا غير مأمورين أن نسأل ونتتبع خلف هذه الأشياء، هو يرى أن ده من التشدد في الدين، لا تحل إلا ذبائح المسلمين وأهل الكتاب. كذلك نبحث في مسائل الغيب ونتعمق فيها وصفات الله لأنها معضلات المسائل ولم يسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليست هي مقام بحث. من ذلك مسألة أذان الجمعة الثاني الذي زاده عثمان، وتكلمنا في المرة اللي فاتت وقلنا أن عثمان لما زاده ما ابتدع في دين الله، وإنما فعله من باب المصلحة المرسلة التي لم تكن موجودة في زمان النبي. أيام النبي كانت المدينة صغيرة والناس عارفة وقت الصلاة، لكن في زمان عثمان اتسعت الخلافة وأسواق المدينة تباعدت وبقى الناس ما بيعرفوش الصلاة في وقتها، فاتخذ سارية في وسط السوق يؤذن عليها قبل أذان الجمعة بوقت كافي إن الناس ترجع من السوق وتغتسل وتأتي إلى المسجد، فليس بدعة طبعا وإنما هو اجتهاد. فلكن إذا زال هذه العلة في زماننا فالأولى تركها، لكن من فعلها لا نتهمه بالبدع. 11 إثبات رحمة ربنا أن الله سكت عن أشياء رحمة بكم سبحانه وتعالى. أخيرا انتفاء النسيان، من غير نسيان أن الله لا ينسى، قال تعالى وما كان ربك نسيا، قال تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أما قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، معناه إيه بقى؟ يعني عاملهم معاملة من نسيهم كأنه ينساهم، أو بمعنى النسيان بمعنى الترك، أي تركهم في أحوج المواقف إليه سبحانه وتعالى. فالله لا ينسى على الحقيقة، وإنما النسيان الذي ورد في القرآن معناه يعاملهم كأنه نسيهم يوم القيامة أو يعاملهم بالترك. وفيها حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم وتقسيمه للدين إلى فرائض وحدود وشرائع ومنهيات وأمور سكتت عنها الشريعة. نقف عند الحديث 31، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم.